الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ثالث الإجماع. وإن الإجماع لأصل متبع في كل جيل وبحيث ما يقع، وإن بدأ فيه خلاف رافضي أو خارجي فهو غير ناقض، وإن يخالف من له اعتبار فما لإجماع به استقرار، وحده اتفاق أهل العلم في زمن على اتباع حكمه، وعن دليل أو قياس ينعقد، وعن أمارة، وكل اعتمد، وإنما الخلاف فيه بادي إذا أتى عن خبر الآحاد، وليس مقصورا على الصحابة، والظاهري جاعل ذا دابة، وليس شرطا فيه تعين العدد، دليله السمع بحيث ما ورد، ولا وفاق من يكون بعد فذاك عن وجوده يصد. وفي انقراض العصر خلف وضحا، والمنع لاشتراطه قد صحح، وكل إجماع بعصر وجد فواجب له اتباع سرمدا. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: الثالث أي من الأدلة بعد الكتاب والسنة الإجماع. قال رحمه الله: وإن الإجماع لأصل متبع في كل جيل، وفي بعض النسخ في كل حين، أي في كل زمان، فلا يختص بعصر الصحابة مثلا، وبحيث ما وقع، في بعض النسخ وبحيث ما يقع، أي في كل مكان، فلا يختص ببلد معين. فالإجماع أصل متبع، أي حجة يجب العمل به. وأدلة حجية الإجماع تتناول كل زمان وكل مكان. من يذكر دليلا على حجية الإجماع؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. أحسنت. وجد دالة؟ أن الله سبحانه وتعالى جعل اتباع سبيل المؤمنين حجة. نعم، أحسنت، صحيح. توعد من خالف سبيلهم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب، فوجب اتباع سبيلهم وما ذاك إلا لأنه حجة. نعم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. حسن، هذا الدليل على حجية الإجماع. نعم، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. حسنت، لا تجتمع أمتي على ضلالة، نفى عنهم وجود الضلالة، والخطأ ضلالة، فيكون ما أجمعوا عليه حقا فيجب اتباعه. وهذا الحديث مروي من طرق عديدة وبألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة، ويدخل من مقال لكن يقوي بعضها بعضا، وله شوائد تؤيد معناه. نعم، وأيضا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أحسنت، وجد دالة؟ يعني قيد الرجوع عند وجود التنازع. أحسن، صحيح، عند عدم التنازع. نعم، قولهم حجة. أحسن، صحيح، بارك الله فيكم. إن لم تتنازعوا فالحق فيما قلتم. نعم، وأيضا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الوسط العدل الخيار، ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه، فيكون قولهم حجة. قوله بحيث ما يقع يحتمل معنى آخر، وهو أنه في أي أمر كان، سواء كان إثباتا أم نفيا، شرعيا كان كحل البيع، أو لغويا ككون الفائي التعقيب، أو عقليا لا تتوقف حجيته عليه كحدوث العالم، أو عاديا ككون الجبل حجرا. وقد اختلف الأصوليون في الإجماع هل هو خاص بالحكم الشرعي أو يعم كل أمر شرعيا كان أو غير شرعي. ويرجح التفسير الأول، أن ابن جزي رحمه الله في تقريب الأصول عرف الإجماع بأنه اتفاق العلماء على حكم شرعي فخصه بالحكم الشرعي، والناظم متابع في جمهور نظمه لما قرره ابن جزي في تقريب الأصول. وقد قال في المراقي: وأطلقا في العصر والمتفق عليه فالإلغار من عمن تقي، وأطلقا في العصر هذا يطابق قوله هنا في كل حين، وقوله والمتفق عليه أي أطلق المتفق عليه، وهذا يطابق قوله هنا وبحيث ما وقع إذا حمل على معنى في أي أمر في أي أمر كان. ثم قال وإن بدا فيه خلاف رافضي أو خارجيين فهو غير ناقضي، يقول إنه لا يقدح في حجية الإجماع مخالفة أهل الأهواء من الروافضي والخوارج، فخلاف هؤلاء غير معتبر. ثم قال وإن يخالف من له اعتبار فما لإجماع به استقرار، لا ينعقد الإجماع إلا باتفاق جميع المعتبرين من المجتهدين، لأن العصمة من الخطأ هي لجميع علماء الأمة لا لبعضهم. ويدل لذلك أن لفظ المؤمنين في الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولفظ أمتي في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة من صيغ العموم، فهما عامان في الجميع. وهذا معنى قول العلماء إن الإجماع لا ينعقد بقول الأكثرين، فالعصمة من الخطأ إنما هي لجميع الأمة لا لبعضها، فلو خالف واحد منهم واحد من العلماء المعتبرين لم ينعقد الإجماع، خلافا لابن جرير الطبري وابن خويز منداد، وابن خويز منداد هكذا ضبط اسمه في القاموس. وقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور فيعده إجماعا، فليعلم هذا. وهذا القول أن قول الأكثرين إجماع الأخذ به يقتضي بطلانه، هذا القول الأخذ به يقتضي بطلانه، كيف ذلك؟ لأن الأكثرين يقولون أن الاتفاق الأكثر ليس بحجة أو قول الأكثر ليس حجة. أحسنت بارك الله فيك. هل قول الأكثر إجماع أو ليس إجماع؟ أكثر العلماء على أن قول الأكثر ليس بإجماع، وقيلة من العلماء على أن قول الأكثر إجماع. فيقال لمن قال قول الأكثر إجماع، يقال إن الأكثر قد قالوا إن قول الأكثر ليس بإجماع، فيلزمك أن تأخذ بقولهم لأنك ترى أن قول الأكثر إجماع، لأنك ترى أن قول الأكثر إجماع، فهذا القول الأخذ به يقتضي بطلانه. وقد أشار إلى هذه المسألة في المراقي بقوله والكل واجب، وقيل لا يضر الاثنان دون من عليهما كثر، أي قيل لا تضر مخالفة الواحد والاثنين دون من زاد على ذلك، والمعتمد أنه لا يعتبر القول إجماعا ولو خالف واحد. ثم قال رحمه الله وحده حد الإجماع اتفاق أهل العلم في زمن على اتباع حكمه، حد الإجماع اتفاق أهل العلم أي اتفاق جميع المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينعقد الإجماع إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، في زمن أي في أي عصر من العصور، خلافا لمن خصه بعصر الصحابة ومن خصه بعصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين على اتباع حكمه. قال ابن جزي في تقريب الأصول في تعريف الإجماع هو اتفاق العلماء على حكم شرعي. ثم قال وعن دليل أو قياس ينعقد وعن أمارة وكل يعتمد، هذه مسألة مستند الإجماع، لا بد للإجماع من دليل يستند إليه. والناظم رحمه الله جرى على اصطلاح تبع فيه غيره، وهو أن ما أفاد القطع يعبر عنه بالدليل، وما أفاد الظن يعبر عنه بالأمارة، فالقطعي دليل والظني أمارة. قال رحمه الله وعن دليل أو قياس ينعقد، يعني ينعقد الإجماع عن دليل، والمراد بالدليل عنده ما أفاد القطع من الكتاب والسنة كالإجماع على أركان الإسلام، أو قياس وذلك كإجماعهم على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قياسا على إمامة الصلاة، فقاسوا الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى، وكإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، وكإجماعهم على تحريم القضاء من الحاقن كان به جوع مفرط أو عطش مفرط وغير ذلك من مشوشات الفكر، قياسا على الغضب المنصوص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. قالوا عن أمارة أي عن دليل ظني، ومن ذلك القياس، فعطف الأمارة على القياس هو من عطف العام على الخاص، وكل يعتمد اعتمد كل ذلك، فالإجماع لا بد له من مستند، وقد يكون دليلا قطعيا وقد يكون دليلا ظنيا، اعتمد الدليل والقياس والأمارة، ولا يمكن أن ينعقد إجماع بغير دليل يستند إليه، لأن القول بغير دليل اتباع الهوى، واتباع الهوى باطل، وهو يقتضي إثبات شرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإنما الخلاف فيه بادي أي ظاهر إذا أتى عن خبر الأحاد، الإجماع إذا نقي تواترا كان حجة قطعا، واختلفوا إذا نقل الإجماع بأخبار الأحاد هل هو حجة أو ليس بحجة، والصحيح أنه حجة توجب العمل. قال وليس مقصورا على الصحابة، والظاهري جائل ذا دابة، وليس مقصورا على الصحابة عند جماهير أهل العلم، والظاهري جائل ذا دابة، الدأب والدأب والداب العادة، وقد قرئ بالثلاث قوله تعالى قال تزرعون سبع سنين دأبا دأبا دابا. داود الظاهري جعل الإجماع المحتج به مختصا بالصحابة، لأن الخطاب الذي ثبت به الإجماع خطاب للحاضرين كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لكن يرد عليه لا تجتمع أمتي على ضلالة، أمة مفرد مضاف فيعم جميع الأمة، وكذلك خطابات التكليف كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا خطاب للحاضرين، وقد أما غيرهم ممن جاء بعدهم لم يختص بهم. قال رحمه الله وليس شرطا فيه تعيين العدد، دليله السمع بحيث ما ورد، لا يشترط في الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر ولا غيره، وذلك لأن أدلة حجية الإجماع مطلقة ليس فيها اشتراط عدد، فلو لم يكن في عصر إلا أربعة مجتهدين مثلا لكان قولهم حجة، هؤلاء الأربعة يتفقوا على قول فقولهم حجة ويكون إجماعا، بل ولو وقع ما استعاذ منه القرافي وهو ألا يوجد في الأمة إلا مجتهد واحد. قال رحمه الله في شرح تنقيح الفصول ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر، بل لو لم يبق إلا واحد والعياذ بالله كان قوله حجة. ثم قال رحمه الله ولا وفاق من يكون بعده فذاك عن وجوده يصد، يعني أنه لا يشترط في حجية الإجماع موافقة من يأتي بعد انعقاده، لأن ذلك يؤدي إلى عدم انعقاد الإجماع، وهذا معنى قوله فذاك عن وجوده يصد، ولأن الإجماع هو الاتفاق وقد حصل فيكون حجة، وقد كان التابعون يحتجون بالإجماع في آخر زمن الصحابة. ثم قال رحمه الله وفي انقراض العصر خلف وضحا والمنع لاشتراطه قد صححا، هذه مسألة انقراض العصر، المقصود بانقراض العصر أن يموت أهل الإجماع وينقرض عصرهم دون أن يخالف واحد منهم، ثم بعد ذلك يبدأ الاحتجاج بإجماعهم، أن يموت المجمعون ثم بعد ذلك يبدأ الاحتجاج بإجماعهم، فهل بمجرد اتفاقهم على قول يعتبر هذا إجماع ويحتج به، وهذا معنى أن انقراض العصر لا يشترط، أو لا يكون حجة إلا بعد موت المجمعين، وهذا معنى اشتراط انقراض العصر. ومذهب الجمهور خلافا لأكثر الحنابلة أنه لا يشترط انقراض العصر، ووجهه أن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، مثلا لا تجتمع أمتي على ضالة، وقد اجتمعت الآن الأمة على قول، فما اجتمعت عليه هو الحق الذي يجب اتباعه، واشتراط انقراض العصر اشتراط أن يموت المجمعون زيادة على ما تقتضيه الأدلة. هذا وجه مذهب الجمهور. ويترتب على هذا مسألتان أشار إليهما في النظم المعسول بقوله ثم انقراض أصله لا يعتبر، فلا رجوع ناشئ لا ينتظر. فلا رجوع المسألة الأولى التي تترتب على قول الجمهور بعدم اشتراط انقراض العصر أنه لا يقبل رجوع بعض المجمعين عن قوله إذا اتفق المجتهدون على قول، فإنه لا يقبل رجوع بعض المجتهدين عن قوله. هذا فرع الأول. والفرع الثاني ناشئ لا ينتظر، أن الناشئ بعد إجماعهم لا ينتظر بلوغه رتبة الاجتهاد لأنه لا يعتبر رأيه معهم. وعلى مذهب من يشترط انقراض العصر هم أكثر الحنابلة خلافا للجمهور يترتب خلاف الفرعين، وهو أنه يقبل رجوع بعض المجمعين عن قوله، وأن الناشئ بعد إجماعهم ينتظر بلوغه رتبة الاجتهاد فيعتبر رأيه معهم. والمصحح عدم اشتراط انقراض العصر وهو مذهب الجمهور كما قال الناظم هنا في المرتقى، والمنع لاشتراطه قد صحح. فالمصحح أنه لا يشترط انقراض العصر، فإذا اتفق العلماء على قول فإنه يبدأ الاحتجاج بإجماعهم من اتفاقهم، ولا ينتظر أن يموت أهل الإجماع وينقيض عصرهم ثم بعد ذلك يبدأ الاحتجاج بإجماعهم. قال رحمه الله وكل إجماع بعصر وجد فواجب له اتباع سرمدا، بمجرد انعقاد الإجماع يكون دليلا يجب اتباعه ويحرم خرقه ومخالفته، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكل إجماع بعصر وجد فواجب له اتباع سرمدا أي أبدا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.